بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، سأله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وحج بالمسلمين وقال خذوا عني مناسككم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اقتفى أثرهم واتبع هداهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تناولنا في درس ليلة البارحة ما يتعلق بجزء من أعمال منى، أي ما يفعله الحاج وهو مقيم بمنى تلك الأيام الثلاثة أو الأربعة، لأن من يتعجل ينتهي في اليوم الثاني عشر شريطة ألا تغيب عليه الشمس، ومن تأخر إلى اليوم الثالث عشر فذلك خير وأفضل وأتقى له، ومن تعجل فلا إثم عليه كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن ذلك. انتهينا من يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر الذي أشار الله سبحانه وتعالى إليه بقوله وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، الذي قال فيه وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، وقال سبحانه وتعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج. إذن هناك يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، فأرجح الروايات على أن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر، وهو الذي يصادف يوم عيد الأضحى، وهو الذي تؤدى فيه كثير من أعمال المناسك. فقد رأينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة ثم ذهب إلى المنحر ثم حلق، ثم بعد ذلك أفاض إلى مكة، أي نزل إليها فطاف طواف الإفاضة، وما تخلل ذلك من أعمال أخرى كشربه عليه الصلاة والسلام من ماء زمزم. تكلمنا عن فضيلة ذلك الماء، وأنه ينبغي للمسلم أن يتضلع منه، وأنه ميزان وفارق بين المؤمن والمنافق، لأن المنافق لا يتلذذ بذلك الماء، أما المسلم فهو يشربه طاعة لله سبحانه وتعالى واقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك يجد فيه اللذة لما فيه من الطاعة ومن الفوائد التي تترتب على ذلك وذكرناها. وبالنسبة لليوم الثاني الذي هو اليوم الحادي عشر أيضا بدأنا الحديث عنه، وقلنا إن ذاك اليوم ينفرد أو يختص العمل فيه برمي الجمرات الثلاث. في يوم النحر أي في يوم العيد لا يرمي من الجمرات إلا الجمرة الكبرى، جمرة العقبة التي أقرب إلى مكة. وبالنسبة لليوم الثاني يبدأ برمي الجمرة الصغرى التي تكون أقرب إلى مسجد الخيف، أي إلى منى، داخل هي في منى، وبعد ذلك بعد أن يرميها بسبع حصيات ويكبر مع كل حصاه ابتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن يرمي بسبع وأن تكون متتالية، يرمي واحدة ويكبر ثم الأخرى حتى ينتهي، ولا يجوز له أن يرميها مرة واحدة، لأنه لو رماها مرة واحدة فهي بمثابة حصاة واحدة، عليه أن يرمي ستا بعدها، والمسلم متبع ومقتدئ، ولا يجوز له أن يخالف منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك كما ذكرنا يتأخل قليلا عن ازدحام الناس حتى لا يؤذى ويضايق عليه، ولا يضيق أيضا هو على الناس، ويدعو الله كثيرا وقد نبهنا على ذلك. ثم ينتقل إلى العقب إلى الجمرة الوسطى التي تكون بين الصغرى وبين الكبرى، فيرميها كسابقتها مستقبل القبلة بسبع حصيات متتالية، فإذا فرغ منها أيضا رجع قليلا أي ابتعد عن ازدحام الناس، ثم أخذ يدعو الله تعالى يرفع يديه إلى السماء يا رب يا رب، ويسأل الله سبحانه وتعالى بجوامع الأدعية، وقد أشرنا إلى شيء من ذلك، ومنها أن يسأل الله تعالى التوفيق والسداد والتوبة، وأيضا أن يكون من عباد الله الصالحين، وأن يختم الله تعالى له بخاتمة طيبة، وأن يميته على هذا الدين دين الإسلام، وأن يقرأ بعض الآيات التي فيها دعاء وما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يأتي إلى جمرة العقبة التي انفرد رميها يوم العيد أي يوم النحر، فيرميها بسبع حصيات، لكنه بالنسبة لجمرة العقبة لا يقف عندها. قد يسأل سائل فيقول لماذا يقف عند الصغرى وعند الكبرى ولا يقف داعيا عند الكبرى، يعني لماذا يقف عند الصغرى والوسطى ولا يقف عند جمرة العقبة؟ من العلماء من نبه إلى ذلك وقال إن عادة الأدعية المتعلقة بالعبادات أنها تأتي في وسطها، فهو عندما يرمي الجمرة الصغرى العقبة الصغرى يكون قد بقي عليه اثنتان، إذن هو لا يزال في وسط العباد أي في جوفها، وإذا رمى الثانية فكذلك لم يفرغ من عبادته، فإذا رمى الثالثة كان قد خلص وانتهى. ولذلك ترون أيها الإخوة بأنه عندما يصعد الحاج على الصفا بعد أن يطوف أولا يتلو الآيات المعروفة إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم يصعد على الصفا، ثم يستقبل القبلة أي البيت، ثم يكبر ثلاثا، ثم يدعو، ثم يأتي بذاك الذكر الذي ورد لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره، ويستمر على ذلك بين الصفا والمروة، لكنه في آخر شوط عندما يختم بالمروة لا يقف داعيا ولكن ينصرف، وهكذا الحال أيها الإخوة بالطواف في الطواف. إذن بهذا نتبين بأن لعل السبب في الوقوف عند الصغرى وكذلك الوسطى هو أن المسلم لا يزال في عبادة، وإذا فرغ من الكبرى يكون قد فرغ من تلك العبادة. هذا هو في اليوم ماذا الحادي عشر، وينبغي للمسلم أيضا أن يحافظ على المبيت بمنى قدر الإمكان، إلا إذا شق عليه وتعذر فيبقى معذورا في ذلك، لكن لو قدر أن إنسانا فاته يوم من أيام المبيت بمنى فإنه لا يلزمه دوم عن يوم، إذا تعذر عليه ذلك أو شق عليه فإنه يطعم مسكينا، لكن متى يلزمه الدم؟ لو بات خارج منى. وليس المعتبر أيها الإخوة بالمبيت هو أن ينام الإنسان، لا، المراد أن يمكث، أن يبقى في منى غالب الليل، حتى لو دخل إلى مكة ولم يأتي إلا بعد منتصف الليل وباقي يعتبر هذا بات في منى. لكن علينا أيها الإخوة أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلما كان حجنا أكمل كان أفضل وأعظم أجرا، وكلما اقتدينا برسول الله صلى الله عليه وسلم كنا أيضا إلى الصواب أقرب، فينبغي أن نكون كذلك. إذن هناك رمي أيضا في اليوم الحادي عشر، ولكن متى يكون وقت الرمي؟ وهذا أمر مهم أيها الإخوة فانتبهوا، فالعلماء اتفقوا على أنه لا يجوز أن يرمي المسلم اليوم الحادي عشر ولا الثاني عشر ولا الثالث عشر، لمن لم يتعجل لا يجوز له أن يرمي قبل الزوال، ولو كان ذلك جائزا لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يبين، فدل ذلك على عدم جوازه. يؤكد ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظل ينتظر حتى زالت الشمس ثم بادر فبدأ برمي الجمرات، فلا يجوز أن يرمي الإنسان قبل الزوال، والرمي يمتد من وقت الزوال إلى غروب الشمس، هذا أمر لا خلاف فيه بين العلماء. لكن لو أن إنسانا تأخر فلم يرمي إلا ليلة، أيصح رميه أو لا؟ الجواب نعم، على الرأي الصحيح الراجح، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل فقال رميت بعدما أمسيت، قال لا حرج، افعل ولا حرج، لأنه عليه الصلاة والسلام ما سئل عن شيء قدم أو أخر إلا قال أو أخر إلا قال افعل ولا حرج، وقال أيضا رميت بعدما أمسيت، وأمسيت يدخل فيها آخر النهار وأيضا تدخل في أول الليل. وهذه أمور أيها الإخوة في مثل هذه الأيام في شدة الزحام وكثرة المؤمنين وتوافدهم على الحج ورغبتهم في ذلك، هذه أيضا من الأمور التي إذا أخذ الإنسان بأيسر الأمرين فليس هناك ما يمنعه. لكن أيها الإخوة لننتبه، فالحج له أركان، والركن لا تعذر في تركه عمدا ولا سهوا، وهناك واجبات لو تركت واحدا منها جبرته بدم، وهناك سنن إن فعلتها أثبت عليها وإن لم تفعلها فلا إثم عليك. إذن يرمي في اليوم الحادي عشر، وكذلك يبيت ليلة الحادي عشر والثاني عشر، فإذا جاء اليوم الثاني عشر وهو آخر أيام الحج لمن تعجل، عملا بقول الله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، حينئذ أيضا لا يجوز له أن يرمي إلا بعد الزوال. إذا زالت الشمس يعني انتصف النهار، أصبحت الشمس في كبد السماء في وسطها، حينئذ يرمي الحاج. وكما مر في اليوم الحادي عشر يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. لكن لو قدر أن إنسانا عكس، إما لجهل أو ظن منه بأنه لا فرق بين هذه الجمرات، أو أيضا قال جمرة العقبة أولى لأنها ترمى منفردة يوم النحر، فربما ظن بأن لها ميزة في ذلك فبدأ عكسا، فما حكم ذلك؟ يعني رمى جمرة العقبة ثم رمى الوسطى ثم جعل آخرها الصغرى، عكس تماما، فما الحكم؟ المعتبر له والمعدود هي آخرها الجمرة الوسطى، فهو قد أضاع وقته في رمي جمرة العقبة وفي الوسطى، والذي يحسب له هي الصغرى، فكأنه بدأ من جديد. فلما رمى الصغرى ينتقل بعد ذلك إلى الوسطى ثم الكبرى، ولا ينبغي له أيها الإخوة أن يرمي عاكسا ذلك، أي منكسا الأمر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة، رمى الجمرة الصغرى في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، ثم أيضا رمى عليه الصلاة والسلام الوسطى ثم جمرة العقبة، وقال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم. المسلمون ينظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتدون به في كل فعل يفعله، ويعملون بكل قول يأمر به أو يوجه به. إذن والرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مرتبا، ثم قال خذوا عني مناسككم، وليس للمرء أن يجتهد في هذا الأمر ولا يقول قيس ذلك على الوضوء، لأن الوضوء لو أن الإنسان بدأ بالشمال قبل اليمين جاز، فكذلك هنا، والوضوء مرتبط بالصلاة، والصلاة ركن أيضا من أركان الإسلام. لا، أما لو قدر أن إنسانا حصل منه ذلك عن جاهل وانتهت الأيام وغادر، فلكل مقام مقال، فيما لكل مقام مقال، لكل مقال مقام، حينئذ في ذاك المقام يسأل عن هذا الحكم. إذا رأينا أيها الإخوة بأن عمل المؤمن في منى في اليوم الأول يرمي جمرة العقبة، ثم بعد ذلك ينحر، يعني إذا كان متمتعا أو قارنا يذبح هديه، ثم بعد ذلك يحلق أو يقصر، ثم يطوف طواف الإفاضة. وطواف الإفاضة ليس شرطا أن يؤدى في هذا اليوم، فلو أن إنسانا أخره لجاز له ذلك، لكنه ترك الأفضل. بعد ذلك يبقى متى يغادر الإنسان منا؟ إذا رمى في اليوم الثاني عشر فهو بين خيارين، إما أن يريد أن يتعجل، وإما أن يريد أن يبقى إلى اليوم الثالث عشر. فإن بقي إلى اليوم الثالث عشر فلا شك أن ذلك أفضل، وإن تعجل في اليوم الثاني عشر فلا يعتبر مقصرا ولا مخلا بأي عمل من أعمال الحج، لأن الله تعالى قال: فمن واذكر الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. لكن إذا أراد أن ينفر في اليوم الثاني عشر فعليه أن يخرج من منى قبل غروب الشمس، لأنه لو بقي فيها فغربت عليه الشمس فيلزمه أن يبيت ليلة الثالث عشر ويرمي في اليوم الثالث عشر. إذن الرمي أيها الإخوة في اليوم الأول يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات، ثم في اليوم الثاني يرمي الجمرات الثلاث بإحدى وعشرين، هذه 28، ثم يضيف إليها في اليوم الثاني عشر رمي الجمرات الثلاث بإحدى وعشرين، كل واحدة بسبع، فيبلغ مجموع ما ربى به في اليوم في الأيام الثلاثة 49 حصاة. لو بقي إلى اليوم الثالث عشر سيضيف إلى هذا العدد 21، فيكون المجموع 70. هذا هو المطلوب من المسلم. ثم بعد ذلك إذا غادر منا ماذا بقي عليه؟ يبقى عليه طواف الوداع، لأن رسول الله لأنه جاء في حديث عبد الله بن عباس أنه قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، إلا أنه خفف عن الحائض. الحائض لا يجب عليها طواف الإفاضة، ومعنى كون طواف الإفاضة واجب أنك لو تركته لزمك دم، فإن فعلته فلا شيء عليك. كيف يكون طواف الوداع؟ هل معنى طواف الوداع أن يطوف الإنسان ويخرج منطلقا من الحرم، أو أنه لو جاء قبل صلاة الظهر مثلا، يعني قبل صلاة العصر مثلا، فطاف ثم صلى صلاة العصر، هل يعتبر هنا أوجد فاصلا بين طوافه وبين مغادرته؟ الجواب لا، يعني ما دمت قد طفت واشتغلت بعبادة فأنت هنا جعلت آخر عهدك بالبيت الطواف. لكن الممنوع أو أنك تخرج فتمر ببقالة، محل دكان، فتشتري منه أشياء تحتاج إليها، هذا لا يؤثر على وداعك. لكن أن تذهب إلى سكنك وتستقر فيه مدة، أو أن تنشغل ببعض الأمور، فهذا انصراف عن الوداع. لكن لو قدر أن إنسانا خرج دون أن يطوف، فإن عاد قبل أن يصل مسافة قصر، يعني كان يصل إلى جدة مثلا، فإنه حينئذ يطوف طواف الوداع ولا شيء عليه. أما لو وصل مسافة القصر التي هي ما مثل حوالي جدة، فإنه بذلك يلزمه الدم، رجع أو لم يرجع. هذا هو طواف الوداع. لو قدر أن إنسانا أخر طواف الإفاضة الذي هو طواف الزيارة الذي هو طواف الركن الذي تؤديه يوم النحر لو أخرته إلى آخر يوم، ثم طفت طواف الإفاضة في اليوم الثاني عشر أو في اليوم الثالث عشر، هل يكفيك عن طواف الوداع؟ هذه مسألة تحتاج إلى تفصيل، لأنها هذه لا تخلو من حالة من حالات ثلاث: إذا أخرت طواف الإفاضة ثم طفت في آخر الوقت وغادرت مكة يكفيك عن طواف الوداع حتى وإن لم تنوي طواف الوداع، يغنيك عن لأنه كان آخر عهدك بالبيت الطواف، أو أنك طفت طواف الإفاضة ونويت أيضا ونويت أن يكفيك عن طواف الوداع فإن ذلك يكفيك أيضا. لكن المحظور أيها الإخوة وانتبهوا، وهو الخطر، أن يأتي أحدنا في آخر الوقت ويكون لم يطف طواف الإفاضة فيذهب فيطوف طواف الوداع ويقول أيضا هذا يكفي عن طواف الإفاضة، هذا لا يجوز، لأنك ألحقت الركن بالواجب وهذا لا يجوز، لكن أن تدخل الواجب بالركن فهذا جائز، فانتبهوا أيها الإخوة. كما أنك لو دخلت المسجد وقد أقيمت الصلاة فالصلاة تكفيك عن تحية المسجد، لكن تحية المسجد لا تكفيك عن الصلاة، إذن انتبهوا لهذه القضية. كذلك بعض الناس يأتي إذا ركع الإمام فيكبر تكبيرة الركوع، وهذا جهل منه أيضا، كبر تكبيرة الإحرام، ولو لم تكبر تكبيرة الركوع لكفتك تكبيرة الإحرام وتكون أدركت الركعة مع الإمام. لو كبرت تكبيرة الإحرام ونويت أيضا معها تكبيرة الركوع لكفتك، لكن أن تدخل في الصلاة وقد ركع الإمام فتكبر تكبيرة الركوع، وهذا ربما يحصل من بعض الناس، هذا لا يجوز، وهذا أمر أيها الإخوة يتعلق أيضا بالصلاة. وتعلمون بأن الصلاة لو زاد الإنسان فيها ماذا ركعة لفسدت، كذلك إذا نقص فيها، ولذلك شرع سجود السهو في الصلاة. لماذا؟ حتى يتدارك الإنسان ما يحصل من خلل، لكن الإنسان يبني على غالب ظنه في الصلاة، فإذا شك أنه هل صلى ثلاثا أو أربعة يبني على اليقين ويطرح الشك ويعتبرها ثلاثا ويأتي رابعة، فإن كنا خمسا كان ترغيما للشيطان، وإن كنا أربعا كان قد أدى الواجب وأتى به. إذن رأينا أيها الإخوة بأن المسلم مطالب بأن يسير على منهج واضح في هذا الأمر فيما يتعلق بالحج. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: كتاب الحج، باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير. أولا أيها الإخوة، للإخوة الذين سيبقون هنا إن شاء الله، يعني غدا إن شاء الله سأعود بشيء من الإيجاز لأعرض مناسك الحج، يعني غدا إن شاء الله في درس ليلة القادمة سيكون إعادة لما سمعنا مع زيادة بعض الأمور اللازمة التي سمعنا في حديث جابر مع إضافات أخرى، حتى نكون على قرب من موعد الحج، وحتى نتذكر بعض الأمور الهامة التي ينبغي للمسلم أن يتداركها. وإن بقي شيء من الدرس هذه الليلة فسأذكر، لأن بعض الإخوة لديه رغبة ويقول الكثير يريد أن يسافر في هذه الليلة أو غدا قبل المساء، فإن استطعنا نذكرها بإيجاز جدا، لكن إن شاء الله في درس ليلة البارحة سنعود إلى الحج مرة أخرى، فنتتبع الخطوات منذ أن نضع أقدامنا في الميقات حتى نتم الحج، حتى يكون الإنسان ماذا على تذكرة بذلك. إذن هنا في هذا الحديث أشار إلى أمور سبق أن تكلمنا عنها، وهو ما يتعلق بالحلق والتقصير. تلكم أيها الإخوة الأمور هي أننا ذكرنا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثة وللمقصرين مرة واحدة، ولا شك أن الحلق أفضل، لكن بالنسبة للمتمتع الأولى في حقه أن يقصر إذا كان قريبا من وقت الإحرام بالحج، حتى يترك شيئا من شعره ليحلقه في اليوم العاشر. قال رحمه الله: أنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله. قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله. قال: والمقصرين. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا ثلاث مرات، وقد سبق أن نبهنا إلى ذلك، ثلاث مرات للمحلقين ومرة واحدة ماذا للمقصرين، كما جاء في حديث يتعلق بالبر لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بصحابتي؟ قال: أمك. قيل: ثم ماذا؟ قال: أمك. قيل: ثم ماذا؟ قال: أمك. وفي الرابعة قال: أبوك. إذن هنا أيضا الحلق لا شك أنه أفضل، لأنه إزالة لجميع الشعر، وبذلك يظهر أيضا على الحاج أثر الحج، وهذا أيضا من الأمور الطيبة التي ينبغي أن تظهر على الحج. وفي هذه المناسبة أيها الإخوة، نحن كما تعلمون نعيش في أشهر الحج، والله تعالى يقول: الحج أشهر معلومات، وأشهر الحج هي شوال وقد مضى، وذو القعدة وقد مضى منذ فترة ليست ببعيدة، ونحن الآن في الشهر الأخير وهو شهر ذي الحجة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ورد عنه ما يدل على تفضيل هذه الأيام، فإنه جاء في صحيح البخاري وعند بعض أصحاب السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عبد الله بن عباس قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قيل: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. هذا حديث عظيم. وهناك حديث آخر بين فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضيلة يوم عرفة، ويوم عرفة هو من الأيام العشر، وهو اليوم التاسع منها، وبين عليه الصلاة والسلام بأن يوم عرفة يكفر الله سبحانه وتعالى فيه سنة ماضية وسنة باقية، إذن يكفر فيه عامان. إذن أيها الإخوة، في الحديث الأول انظروا إلى أهمية هذه الأيام، وأن المسلم مطالب بأن يحييها بذكر الله سبحانه وتعالى، وكذلك بالصوم وبطاعة الله سبحانه وتعالى. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام من العمل الصالح، فنص على العمل الصالح، أحب إلى الله فيها من هذه الأيام، ثم بينها بقوله: أيام العشر. قيل: يا رسول الله، سئل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. وأذكر الإخوة بأننا تكلمنا في مقدمة الدروس عن الحج، وقلنا إنه جهاد، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه جهادا لا قتال فيه. والرسول صلى الله عليه وسلم لما بين ما يكفر الله تعالى الذنوب في قصة عمرو بن العاص، بين بأن الإسلام يجب ما قبله، وأن الهجرة أيضا تجب ما قبلها، يعني تهدم ما قبلها كما في الحديث، وأن الحج يهدم ما قبله من الذنوب، لكن ما هي الذنوب التي تهدم؟ إنما هي الصغائر. لكن لو جئت إلى الحج تائبا منيبا راجعا إلى الله سبحانه وتعالى، ولعلكم تلاحظون أننا نكرر التوبة في كل ليلة لأهميتها أيها الإخوة، وحرصا على أن نخرج من أن نعود من هذا الحج كيوم ولدتنا أمهاتنا. فإذا ما جئت لأداء هذا النسك وكنت تائبا منيبا مخبتا راجعا إلى الله تعالى، فالله سيكفر عنك جميع السيئات وإن بلغت زبد البحر. إذن فلنتب إلى الله سبحانه وتعالى. وها أنتم رأيتم أيها الإخوة أهمية هذه العشر. وسئل رسول الله: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. ثم استثنى نوعا من الجهاد، رجل يخرج بنفسه وبماله. إذن هو بذل النفس في سبيل الله وبذل المال في ماذا؟ في سبيل الله. قال فالرسول صلى الله عليه وسلم ميزه على ماذا؟ على الحاج. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. انظروا في سورة التوبة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. هناك بيع وشراء، هناك ثمن ومثمن. فما هو الثمن الذي يقدم؟ هو تقديم النفس رخيصة في سبيل الله، وتقديم المال أيضا فداء لهذا الدين. فإذا ما قدمته انطبق عليك قول الله تعالى. لكن في وقت الجهاد الذي يكون إذا دعيت إلى الجهاد: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون أو يقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. فهل هناك أحد أوفى بعهده من الله؟ الجواب لا. لا وفاء أوفى من عهد الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى قوله صدق ووعده حق، والله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد. إذن هذا هو وعد الله: اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، فما أعظمها من بشارة، وذلك هو الفوز العظيم. فهذا لا شك فوز عظيم. لكن أيها الإخوة، لا نظن بأن الجهاد هو أن يذهب الإنسان ويلقي بنفسه في معمعة القتال ليقتل، لا يدري أهو يقاتل حقا أم باطنا، لا يقاتل وراء إمام. لا، عليك أن تعرف الجهاد أولا: متى تجاهد ومتى تقاتل. تجاهد لتكون كلمة الله هي العليا، لا أن تذهب وتلقي بنفسك إلى التهلكة وربما يكون عملك ضررا على الإسلام. لا، هذه أمور ينبغي أن يفرق المسلم بين الجهاد المطلوب وبين غيره. أيضا أيها الإخوة، لا ننسى بأن هذه الأيام إنما فضلت لأن فيها اليوم التاسع الذي هو يوم عرفة، يوم التجلي. ذلكم اليوم الذي تقف فيه في تلكم العرصات، في تلكم الأرض الواسعة، في عرفات الله، وأنت خاشعا ذليلا مقبلا على الله، ترفع يديك إلى السماء: يا رب يا رب، معترفا بتقصيرك بذنوبك، تسأل الله سبحانه وتعالى مغفرة الذنوب والتجاوز عن الهفوات والسيئات. دموعك تسيل وقلبك أيضا يتفطر من الآلام على ما فرطت في جنب الله، فالله سبحانه وتعالى سيغفر لك في ذاك الموقف إن كنت صادقا منيبا إلى الله سبحانه وتعالى. وفي ذاك أيضا، وفي هذه الأيام يوم النحر الذي سماه الله سبحانه وتعالى يوم الحج الأكبر، كذلك أيضا هذه الأيام يجتمع فيها أمهات العبادة، ففيها صوم وفيها صلاة وفيها صدقة وفيها أيضا حج، إذن كلها تجمعت في هذه الأيام، فما أعظمها من أعمال وما أجلها من قربات تقرب العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. فلم يبق عليك إلا أن تخلع الذنوب وأن تلبس رداء التوبة وأن تعود إلى الله سبحانه وتعالى حتى لا ترجع من حجك وقد خسرت، وإنما عليك أن ترجع وقد ربحت البضاعة، وليست بضاعة الدنيا صفقة من الصفقات، لكنها بضاعة تتعلق بالآخرة، فهي التي يتنافس فيها المتنافسون، وهي التي يتسابق فيها المتسابقون. الله تعالى يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين فلنكن من المتقين. ويقول: فاستبقوا الخيرات. فالله سبحانه وتعالى يفتح لنا أبواب الخير ويطلب منا المسابقة وأيضا التسابق، فهذا هو مجالها، مجال المسابقة. تجمعت عندك عدة طاعات، فاغتنم تلك الفرص حتى لا تضيع عليك. وها نحن الآن بعد لم نبدأ بالحج، فلنعزم على ذلك أيها الإخوة. لكن الرقيب عليك يعلم السر ويخفى، يعلم ما تظهره وما تبطنه، يعلم تلك الدمعات هي تخرج من قلب خاشع منيب أو هي من قلب يتظاهر بالبكاء. كيف أنت أيها الأخ وأنت ترى المؤمنين ربما تجاوز المليونين قد انتشروا عن يمينك وعن شمالك ومن أمامك ومن خلفك، وكلهم يلهثون ويضجون ويلهفون بدعاء واحد، يدعون الله سبحانه وتعالى، يدعونه ماذا؟ أن يجعلهم من عباده الصالحين. كلهم قد اتحد لباسهم وتوحد زيهم، بل واتحد أهم من ذلك، اتحدت قلوبهم، لأنهم كلهم خاضعون لله، ذليلون أمام ربهم سبحانه وتعالى، تعلوهم الخشية أيضا ويسيطر عليهم الخوف والرهبة. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. كان السلف رضي الله عنهم يتقربون إلى الله بأجل الأعمال، ومع ذلك كانوا يخافون ألا يقبل الله تعالى منهم. ولذلك لما سألت عائشة رسول الله بين لها ذلك. هذا هو الإيمان أيها الحق، فالإيمان ما وقر بقلبك وصدقه اللسان، ليس الإيمان بالتحلي والتمني. لا يدعي أي إنسان بأنه يحب الله ويحب رسول الله ويحب المؤمنين، فإن من أحب في الله وأبغض في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. هذه هي المحبة أيها الإخوة. إذا أحببت الله تعالى فطع أوامره وتجنب نواهيه، وإذا أحببت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسر في شرعته ولا تخرج عنها، فإنه قد رسم لك طريق السعادة، ولم يمت إلا وقد أكمل الله به الدين، وقد بين لك هذا الحج بيانا واضحا، وتركك على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ ولا يزل عنها إلا هالك. أما المتقي فلا، ولا ينبغي للمؤمن أن يخجل من ربه لأنه ربما ارتكب الفواحش الذنوب المعاصي، لا. الله تعالى يقول: وإني لغفار لمن تاب. غفار صيغة مبالغة، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم انظروا ثم اهتدى. والله تعالى يغفر الذنوب جميعا، ويقول تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والناس أيها الإخوة في هذه الحياة ينقسمون أقسام، فهناك من وقف نفسه للآخرة وأعرض عن الدنيا، وهناك من وقف نفسه للدنيا وأعرض عن الآخرة، وهناك من جمع بين الأمرين. وما أحسن أيضا الدين والدنيا إذا اجتمع. لا، الدين لا يحارب الدنيا، لكن لا ينبغي أن تطغى الدنيا على الآخرة، لا ينبغي أن تطغى المادة على دينك، بل اجعل الآخرة دائما نصب عينيك. ومن أراد الآخرة، من كان يريد، يقول الله تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم قال ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. إذن ينبغي للمسلم أن يستفيد من هذه الأيام التي سيقضيها وهو في عبادة في طاعة لله سبحانه وتعالى، وألا يخرج منها إلا وقد حمل حملا عظيما من الحسنات، كما قال الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ولا ينبغي أيها الإخوة أن أيأس من روح الله، لا تيأسوا من روح الله. فيعقوب كم فقد ابنه من السنين يؤأس، ولكنه يقول لا تيأسوا من روح الله. وحتى في الأيام الأخيرة لما فقد الثاني ماذا قال؟ اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. هذا أيها الإخوة هو الإيمان الحق. فالمؤمن الحق دائما مهما يصيبه من الآلام ومن الأوجاع ومن النصب ومن المشاق، فإنه يبقى صابرا محتسبا ويزداد إيمانه، لأن المؤمن هو الذي يبتلى. يبتلى الناس على قدر أعمالهم، الأمثل فالأمثل، فتجد أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وإذا أردت أن تعرف ذلك فتذكر سيرة محمد بن عبد الله وهو الأمين، كيف كان يعامل، ثم النهاية نصره الله سبحانه وتعالى. تذكروا أيها الإخوة كيف كان الأمم السابقون، كان أحدهم ينشر بالإنشار يقسم نصفين وهو باق ثابت على دينه. ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على وصال شلوم مزقي. فالمؤمن كلما ابتلي في هذه الحياة الدنيا إنما يبتلى اختبارا له، وكل ما سينالك من قرح في هذه الحياة الدنيا من ألام من أمراض وتصبر على ذلك فالله تعالى سيجازيك عليه في اليوم الآخرة. هذه الألام تأتيك ساعات أو أوقات وتنتهي، لكن هل تستطيع أن تصبر على نار جهنم؟ قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يعلمون. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هذا هو شأن المؤمنين أيها الإخوة. وهناك أيها الإخوة مواقف، أيضا هناك عبادات، هناك شعائر تربطك بالآخرة أكثر وتعينك على التوبة. وها هي أيها الإخوة أيام قد قربت فلا تضيعها واغتنمها. ورأيت أن هذه الأيام أحب إلى الله سبحانه وتعالى من سائر الأعمال، ولم يستثنى من ذلك إلا من يخرج مجاهدا بنفسه وماله فلم يرجع بشيء من ذلك، لأنه بذل نفسه بذل ماله في طاعة الله سبحانه وتعالى. ولا تظنوا أيها الإخوة بأن الحج أمره يسير، لا، نعم تغيرت أحوال الناس، ليست المشقة التي ينالها السابقون نحن ننالها اليوم، لا، ولكن الأجر لم يتغير، لأن الأعمال أيها الإخوة مرتبطة بماذا؟ بالقلوب. فربما تجد إنسانا يضيع وقته وحياته ويبذل جهدا كبيرا لكن أعماله مخلوطة، كما نرى بعض الإخوة الذين يأتون إلى الحج بقصد المفاخرة، وضع لافتة كبيرة على مكانه، الحاج فلان وأنا الحاج فلان ولقبوني بالحاج، ويبدأ يتظاهر فيضيع شيئا من حسناته حتى يتباهى أمام الناس. أويس القراني من هو هذا؟ رجل انقطع حتى لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، انقطع في صحراء اليمن. لماذا؟ لأنه قضى وقته في خدمة أبويه. لماذا؟ لأنه يدرك معنى قول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وبأن الجنة تحت أقدام الأمهات، وبأن أفضل الأعمال بعد الصلاة بر الوالدين. يدرك ذلك، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي عمر بن الخطاب. ومن هو عمر بن الخطاب؟ عمر الملهم الذي كان ينزل القرآن مؤيدا لرأيه، يقول: إن لقيته أو ظفرت به أو كما قال صلى الله عليه وسلم فسله أطلب منه أن يدعو الله لك. ولقد أثرت هذه الكلمات في عمر رضي الله عنه، فظل يبحث عنه طيلة خلافته حتى عثر عليه في موسم من مواسم الحج، فسأله ماذا أن يدعو له، وعرض عليه أن يبقى في المدينة، فذكر أسباب. وهو أيها الإخوة رجل تابعي ليس صحابي، ولذلك أيها الإخوة قد يبقى في أواخر هذه الأمة من يكتب الله لهم حسنات عظيمة. نعم، عندما تنظر إلى الجملة لا توازن بين العصور المتأخرة وبين العصور الأولى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. لكن قد تجد في آخر الزمان أناسا صدقوا الله سبحانه وتعالى، أخلصوا في دينهم في طاعتهم لله سبحانه وتعالى، فهم في هذا الزمان، يعني في آخر الزمان الذي يكون القابض على دينه كالقابض على جمرة، ترى أولئك يعدون على الأصابع، فأولئك يكافئهم الله سبحانه وتعالى. إذن أيها الإخوة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. إذا بششت ابتسمت في وجه أخيك المسلم يكافئك الله سبحانه وتعالى. إذن أيها الإخوة إذا ما وصلت إلى الميقات، وهذه لمحة سريعة والتفصيل في درس الغد إن شاء الله، فابدأ أول ما تبدأ بالتجرد من المخيط إن لم تكن قد تجردت من المخيط. ثم عليك أن تنتبه أن تدخل في النسك، أن تحرم. ما هو الإحرام؟ ليس الإحرام كما يظن البعض هو أن تلبس رزاء إزارا ورداء وتقول أنا أحرمت لبيك اللهم لبيك. لا، لا بد من النية، لأن النية ركن من أركان الحج. انتبهوا، ركن، لو تركت هذا الركن فإنه يفسد حجك وتكون قد ضيعت عملك هباء، فانتبه لذلك. بعض الأركان قد تداركها كطواف الإفاضة، حتى ولو ذهب عليك الحج تؤديه بعد ذلك، لكن بعضها لا تتداركه كنية الإحرام، الوقوف بعرفة، فانتبه. إذا تدخل في الإحرام ثم تكون مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك إذا دخلت في الإحرام تشرع في التلبية لبيك اللهم لبيك. وينبغي أيضا أن يتأثر قلبك بماذا؟ بهذه التلبية، كما أن لسانك ينطق بها، لا تكررها مجرد أنك تقولها لأنه مطلوب منك أو تقتدي تتابع الناس، لا، ينبغي أن تدرك معنى تلك الكلمات. لبيك اللهم لبيك يعني أنت تقول يا ربي أنا مجيب لدعوتك مقيم على طاعتك، وأذف الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضحى أنا قد جيت مجيبا لدعوتك سبحانك وتعالى مقيم على طاعتك. ما أجملها من كلمات تقولها، أن تعتقدها يكفيك أن تعتقد ذلك، ثم تسير في طريقك وتكثر من التلبية كلما لقيك أناس أو سمعت أحدا يلبي بها أو مررت بركب أو نزلت واديا أو ارتفعت أو ركبت سيارة أو انتهيت من صلاة أو عندما تريد أن تدخل في صلاة، وهكذا تستمر على تلك التلبية حتى تبدأ في رمي جمرة العقبة الأولى، فأنت تنتقل إلى دعاء آخر الله أكبر، مع كل حصاة تكبر تقول الله أكبر. إذن أنت تنتقل من عبادة إلى عبادة، من نسك إلى نسك، من ذكر إلى ذكر، فأنت في كل وقتك تعيش قد اصطبغت بصبغة ماذا هذا النسك، الركن، ركن الحج، لأنك تسير معه، وهو أيضا ينبغي أن يؤثر في قلبك بالدرجة الأولى وأن تتفاعل جوارحك مع ذلك. ما معنى تتفاعل جوارحك؟ لا تنطق إلا بكلمة حق، لا تنظر إلى محرم، لا تؤذي إخوانك المؤمنين، فإن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، لا تزاحم إخوانك المؤمنين، لا تشق عليهم، ينبغي أن تكون سمحا لينا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تكون رؤوفا رحيما بالمؤمنين اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله عندما حج بالمؤمنين قال خذوا عني مناسككم، والمؤمنون هم المؤمنون في كل عصر لأنهم أتباع محمد بن عبد الله. فإذا وصلت إلى مكة، ولا نريد أن ندخل في المقدمات، إذا دخلت إلى الحرم فإنك تبدأ أول ما تبدأ بطواف القدوم، وطواف القدوم له خصائص، الذي هو الرمل يعني ترمل في الأشواط الثلاثة الأولى يعني تسرع مع مقاربة الخطى، وتضطبع تضع وسط ردائك تحت ماذا عاتقك الأيمن يعني تحت أبطك، وطرفيه على كتفك يعني على عاتقك الأيسر، وتطوف. وأيضا هناك دعاء مخصص بين الركنين تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأنك تقبل الحجر الأسود إن استطعت، وإن لم تستطع تمسح عليه بيدك اليمنى ثم تقبلها، فإن لم تستطع تشير إليه ولا تقبل ذلك، وأن الركن اليماني الذي قبله فإنك ماذا تمسح عليه، فإن لم تستطع فلا تشير ولا تقبيل هناك، وتبدأ من الحجر الأسود، من الركن الذي فيه الحجر الأسود، وعليك أن تتأكد من إكمال الأشواط. ثم بعد ذلك إذا انتهيت من الأشواط السبعة تذهب إلى المقام عند مقام إبراهيم، فإن لم يتيسر ففي أي مكان من الحرم، فتصلي ركعتين عملا بقول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فتقرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد، ثم بعد ذلك تعود فماذا تستلم الحجر إن أمكنت، ثم تخرج إلى باب الصفا وتتلو الآية وأنت قرب الصفا إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه يطوف بهما، ثم بعد ذلك تصعد على الصفا وتتجه نحو القبلة نحو البيت، وأنت في اتجاهك أيها المسلم نحو البيت تستقبل الكعبة، وأيضا تقول الله أكبر ثلاثا، وتدعو الله سبحانه وتعالى، وتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، وقد بينا ذلك كله وشرحناه عندما كنا نشرح حديث جابر. ثم تنزل فتمشي حتى تصل إلى ما بين العلمين فتسرع ما بينهما، ثم تعود للمشي حتى تأتي إلى المروة فتتلو الآية كما تلوتها عند الصفا، ثم تصعد على الصفا وتستقبل القبلة وتقول ما قلته على الصفا، تصعد على المروة وتقول ما قلته على الصفا، ثم بعد ذلك تنزل. طوافك سعيك، ذهابك سعيك ورجوعك سعيك، يعني من الصفا إلى المروة مرة والعودة مرة أخرى، وهكذا حتى تكمل سبعة أشواط. وليس الشوط أن تذهب من الصفا وتعود إليها شوط، لا، هما شوطان. فذلك تخفيف من الله سبحانه وتعالى وتيسير. وعرفنا بأن مشروعية ذلك بأن ذلك السعي الذي يفعله المسلمون كما في قصة هاجر أم إسماعيل، وقد تكلمنا عليها أيها الإخوة، وهي كلمة لا شك تؤثر في النفوس، ولعلنا نتمكن من درس الغد أيضا أن نعلق عليها قليلا. ثم بعد ذلك لا تخلو في هذه الحالة، إما أن تكون مفردا أو قارنا فتبقى على حق. أنت هنا بالنسبة أيضا للمفرد أو القارن يبقى على حج، فهذا القارن أو المفرد يكون سعيه هذا يكفيه عن الحج، فإذا ما عاد يوم العاشر يطوف بالبيت والسعي قد انتهى لأنه أدى. أما المتمتع فإنه كما رأينا يطوف، وهنا الطواف يعتبر طواف العمرة الذي مر يعتبر ركنا ويدخل فيه طواف القدوم، ويسعى بين الصفا والمروة ثم يحلق أو يقصر، والحلق والتقصير أولى حتى ماذا يبقى شيء من الشعر ليجده في اليوم العاشر. إذن وأما القارن وكذلك المفرد فإنه يبقى على إحرامه ويكون قد أدى ركنا من أركان الحج. ما هو هذا الركن؟ هو السعي. وقبله أدى ركنا آخر، ما هو الركن؟ هو نية الدخول في النسك. إذن الركن الأول نية الدخول في النسك، الثاني السعي، ثم إذا جاء اليوم الثامن بالنسبة للمتمتعين ومن هم بمكة من أهلها وغيرهم يحرمون بالحج في يوم التروية ويخرجون إلى منى فيصلون بها تلك الصلوات التي هي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويبيتون ويصلون فجر ذلك اليوم وينتظرون حتى تشرق الشمس، ثم بعد ذلك يذهبون إلى ماذا؟ إلى عرفة. والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأن تضرب له قبة هناك بنمر قبيل عرفة بقليل، فإذا دفع المسلم إلى عرفة والرسول صلى الله عليه وسلم كما قلنا بقي بنمرة حتى زالت الشمس، فإذا زالت الشمس فإن المسلم يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان وإقامتين، فإذا فرما فرغ من الصلاة بعد ذلك يقف في أي مكان، وإن تمكن أن يقف عند الصغهرات فذلك شيء طيب. وهذا هو الركن الثالث من أركان الحج، فعلينا أن ننتبه له. والرسول صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، وذاك موقف عظيم، فإن المؤمنين كلهم ضيوف عند الرحمن سبحانه وتعالى، كلهم جاءوا مجيبين دعوة ربهم مطيعين له سبحانه وتعالى، وكلهم خاضعون ذليلون موقنون بأنه لا رب إلا الله، وبأنه هو المعبود وحده، وأنه هو المستحق لصفات الكمال، فهو سبحانه وتعالى لا يشبه ولا يشبهه أحد من خلقه تعالى الله سبحانه وتعالى عما يقول الذين يخرجون بأوصاف الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وعلى المسلم أيها الإخوة أن يبقى إلى غروب الشمس. أولا الوقوف بعرفة ركن، لكن البقاء بعرفة إلى غروب الشمس هو واجب. إن انصرف المسلم قبل الغروب فعليه دم، وإن بقي وهو أكمل له وهو واجب من الواجبات لا ينبغي له أن يفرق فليس عليه شيء في ذلك. وبعض المسلمين يتعجلون في تلك اللحظات، فعلينا أيها الإخوة أن نقف حتى ولو لم نصل المزدلفة إلا بعد منتصف الليل، فذلك أمر لا يؤثر. ثم بعد الغروب يدفع الناس جميعا إلى المزدلفة بسكينة ووقار اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ما وصلوا إلى المزدلفة وذلك في ليلة العاشر فإنهم يبدأون أول ما يبدأون بالأذان، فصلاة المغرب وقبلها إقامة، ثم بعد ذلك يقام لصلاة العشاء وتؤخر، وغالبا ما يكون ذلك في وقت العشاء لأن الناس يأتون في وقت صلاة العشاء. ولا يؤدي الإنسان أي عمل من الأعمال إلا ما يتعلق بأكله وشربه، وعليه أن ينام مبكرا حتى يقوم نشيطا لما رأينا أيها الإخوة من تعدد الأعمال في اليوم العاشر. فعلى المسلم أن يتدارك ذلك أيها الإخوة. هذا إلى أن يصل إلى منى. الآن أخذنا ثلاثة من أركان الحج: نية الإحرام، السعي بالنسبة للمفرد والقارن، وبالنسبة للمتمتع سيسعى بعد ذلك لحجه لأنه ركن. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا فذلك دليل على تعينه. المبيت بالمزدلفة، من العلماء من قال بأنه ركن وهم قلة، ومنهم من قال بأنه سنة، ومنهم من قال بأنه واجب، وهذا هو أولى الأقوال. صلى الله على محمد.